يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إلى هنا يا بنات الآية 152 إلى آية 152 وكده ربع ده هيتسمع المرة القادمة وسارعوا ربع وسارعوا هيتسمع إن شاء الله في أول المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. خلاص يا بنات ان شاء الله استقم على خير باذن الله المحاضره القادمه ان كان في العمر البقيه وربنا ينفعنا واياكم يا رب ويزيدنا اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي زكاه العلم تعليم عايز علمك يزيد وربنا يبارك فيه ها بلغوا عني ولو آية بلغي أي حاجة ناخدها هنا زميلتك جارتك أختك بنتك أمك واخد بالك يعني أي تصحيح للتلاوة كده المفروض إن أنت تبقي إيه يعني نافعة تنفع غيرك يعني مش تقتصري بالعلم ده على نفسك بس ربنا ينفع علينا إن شاء الله يا رب يستعملنا ولا يستبدلنا بإذن الله تعالى. ألقاكم على خير بإذن الله المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.